نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه بداية سلسلة جديدة للرد على القمص الكذاب زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهجنا فيها كمنهجنا في الأعمال التي سبقت. نأتي بالشبهة كما قالها زكريا بطرس بالصوت والصورة، ثم نرد عليه بالكتب والمراجع المصورة. وأحب أن أنوه أن هذا العمل قد تمت مراجعته بواسطة شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن عبد الله الشريكة الرشيدي حفظه الله جل وعلا. الجزء الأول من هذه السلسلة أن القمص الكذاب زكريا بطرس ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل أصحابه ويقبلهم وهو عاري. نسمع أولا ماذا قال هذا القمص الكذاب، ثم نرجع ونرد عليه بإذن الله جل وعلا. والأغرب من ذلك، الأغرب من ذلك أنه يقابل ويعانق الناس وهو عريان. تصور يعني المرة اللي فاتت لقيناه بيشيل القميص بتاعه، حاجة غريبة أوي. اتكلمنا عن الحاجات دي بس أنا عشان ضيق الوقت مش عايز أعيد الكلام، لكن هنا بقى عريان خالص بقى، لا قميص ولا حتى يسموه إيه، ما أنا عارف. ذكر ذلك في 21 مرجع من المراجع التراثية، منها تفسير القرطبي جزء 15 صفحة 361 عن عائشة قالت: قدم زيد ابن حارثة إلى المدينة ورسول الله في بيتي، فقرع الباب فقام إليه رسول الله عريانا فعانقه وهو عريان وقبله وهو عريان. طيب، أولا زكريا بطرس الآن قال إن القصة دي وردت في 21 مرجع. شوف يا إخوانا عشان تعرفوا زكريا بطرس بيكون منهجه إيه في الحلقات بتاعته، يجيب مثلا رواية، الرواية دي العلماء بينقلوها عن بعضهم البعض لكن ملهاش غير سند واحد أو سندين، لكن وردت مثلا في 20-30 مرجع إسلامي، يطلع يقول دي وردت في 30 مرجع. ليه؟ عشان يوهم الناس إن القصة دي بقى قصة ثابتة وقصة صحيحة. لا، هذا الكلام ليس صحيحا. الصحيح عندنا هو ما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق واحد. لو كان الحديث من طريق واحد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، أما غير ذلك فلا يعتد به. ندخل بقى في الرد على الشبه. أولا زكريا بطرس قال إن الكلام ده موجود في تفسير القرطبي، ومع ذلك أظهر على الشاشة مختصر تفسير القرطبي. تعالوا نشوف الحتة دي مع بعض ونرجع تاني. ذكر ذلك في 21 مرجع من المراجع التراثية، منها تفسير القرطبي جزء 15 صفحة 361. أدي الصورة الآن أمامنا على الشاشة وهو بيعرض مختصر تفسير القرطبي. أنا كمان هعرض لكم برضو صورة المختصر، لكن هو نقل الكلام منين بقى؟ من التفسير نفسه، فحط صورة المختصر وبينقل الكلام من التفسير. فلو عنده تفسير كان عرضه. طبعا هو عمل كده ليه يا جماعة؟ لان هو ما عندوش تفسير القرطبي نفسه، وهو متأكد تماما ان ما فيش ولا واحد مسيحي هيرجع يدور وراه. لا، احنا بقى هنفتح لك تفسير القرطبي يا زكريا. ادي تفسير القرطبي، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء 18 صفحة رقم 420. قال: ومن حديث محمد بن إسحاق وهو إمام مقدم عن الزهري عن عروة. طيب الكلام ده فين؟ هل القرطبي أدرك محمد بن إسحاق؟ طبعا لا، أمال بيروي عنه إزاي؟ لا، القرطبي مش بيروي عنه، القرطبي نقل لنا هذا الكلام من سنن الترمذي. إحنا بقى المفترض دلوقتي نفتح سنن الترمذي لننظر في السند الذي نقله لنا الترمذي في سننه، فإذا صح أخذنا به، وإن لم يصح سنده فلا يحتج علينا به. لماذا؟ لأننا أمة لا تقبل في دينها إلا ما صح عن نبيها صلى الله عليه وسلم. نفتح كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان، طبع الدار المعرفة، الجزء الأول صفحة رقم 25. قال أبو حاتم: ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها. نفتح سنن الترمذي أمامنا الآن، طبع الدار الغرب الإسلامي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، المجلد الرابع، صفحة رقم 450، حديث رقم 2732. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل اللي هو البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن عباد المديني، قال: حدثني أبي يحيى ابن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه. أولا، هذا الإسناد إسناد مظلم، فيه ثلاثة علل. العلة الأولى إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن عباد المديني، والعلة الثانية أبوه اللي هو يحيى ابن محمد، والعلة الثالثة عنعنة محمد بن إسحاق. أول حاجة، ترجمة إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري المديني. هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي، الجزء الأول صفحة رقم 202، ترجمة رقم 246. إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري عن أبيه ضعفه ابن أبي حاتم، ضعفه ابن أبي حاتم، وقال محمد ابن إسماعيل الترمذي: لم أرى أعمى قلبا منه. صفحة اللي بعدها، قال الأزدي: منكر الحديث. وفي كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، الجزء الأول صفحة رقم 60، ترجمة رقم 135، قال: إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن هاني الشجري قال ابن أبي حاتم: هو ضعيف الحديث، وقال الأزدي: منكر الحديث عن أبيه. العلة الثانية هو أبوه اللي هو يحيى ابن محمد ابن عباد. هنفتح كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي، الجزء الرابع صفحة رقم 1535. يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري عن محمد ابن إسحاق في حديثه: مناكير وأغاليط، وكان ضريرا فيما بلغني أنه يلقن. يبقى في حديثه مناكير وأغاليط. وفي كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي، الجزء السابع صفحة رقم 217، ترجمة رقم 9626، يحيى ابن محمد ابن عباد ابن هاني الشجري أبو إبراهيم عن ابن إسحاق: ضعفه أبو حاتم، ضعفه أبو حاتم، وقال العقيلي في حديثه: مناكير أو أغاليط. الإمام الذهبي ذكر لنا نفس القصة اللي ذكرها زكريا بطرس، وبعد هذه القصة الإمام الذهبي بيقول إيه؟ قلت: هذا حديث منكر تفرد به إبراهيم عن أبيه، حديث منكر. طيب، هل زكريا بطرس يعرف الإمام الذهبي وتضعيفات الإمام الذهبي ولا لا؟ يعرف الكلام ده. تعالوا نسمع المقطع ده اللي زكريا بطرس بيقول في هذا الكلام، ونرجع لحضراتكم تاني. وقال الذهبي: هذا حديث صحيح إسناده قوي. يبقى إذن زكريا بطرس يعرف الإمام شمس الدين الذهبي، ويعرف أن له تضعيفات وتصحيحات على الأحاديث. هذه الرواية لها علة ثالثة، وهي عنعنة محمد بن إسحاق. هنفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني، طبع الدار العاصمة، صفحة رقم 825، ترجمة رقم 5762. محمد بن إسحاق ابن يسار صدوق يدلس، صدوق يدلس. وفي كتاب طبقات المدلسين للإمام ابن حجر العسقلاني صفحة رقم 51 ترجمة رقم 125 محمد ابن إسحاق ابن يسار صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. يبقى محمد ابن إسحاق يدلس عن الضعفاء والمجهولين. وفي كتاب أسماء المدلسين لجلال الدين السيوطي صفحة رقم 81 ترجمة رقم 45 محمد بن إسحاق كثير التدليس كثير التدليس. طيب هل المسلمون عندهم في دينهم يقبلون رواية المدلس؟ إذا عن سأكتفي بمصدر واحد في هذه النقطة، كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله، الجزء الأول صفحة رقم 13 يقول: وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ما ذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله، إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا.